من بارك قلعة إيمان، من بارك قلعة إيمان، يضمن حقوق الإنسان، نشر علمه على الأمة يا هادينا يا هادي، نشر علمه نشر علمه على الأمة يا هادينا يا رسول الله، بحياتك أسست للناس منبر، ينشر الأحكام، يبعث الحب والتأخي، ومن وجود الخير يظهر، يدعو للإسلام، بالعلوم وبالثقافة، وهذب وعلم وصور، وبدد الأوهام، ورسم دستور العدالة، وصار للعدل مصدر، تشهد الأيام للأمة هو الميزان بين الحقد والإحسان، للأمة هو الميزان بين الحقد والإحسان، وعلى الواقع يدلينا يا هادينا يا هادي، نشر علما نشر علم على الأمة يا هادينا يا نشر علما نشر يا رسول الله نشر علما على الأمة يا هادينا يا إلى خادم إلى خادم الحسين جابر الكاظمي، الله ينصركم ويحفظكم ويخليكم ذخر لمآتم الحسين. القصيدة أريد أكملها، أرجو من عندكم لا تطلبون إعادة. من بارك شاني بوجودك، أهل البشر يعرض محبة ومعرفة وإيثار، وعقب عينك يا محمد صار موضع للمسبة، وسبا والكرار هذا المنبر مالك يا رسول الله، وعقب سبا وسبا والكرار، منبر اسمه من عامي يشوف نكبة أثار نكبة، مثل حامي الجار استعبروها المواقف، حقد له تنفيذ رهبة، ولو اهل الحقد والطغيان للجهل سارة وعنوان اهل الحقد والطغيان للجهل سارة وعنوان وبيدت منهم مآسينا وبيدت منهم مآسينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا نشر علمك نشر على الأمة على ما شاء الله نشر على الأمة يا هادينا يا هادينا أحسن هالمنبر بعهدك أهل العدل للحق يمثل ويبعث الإخلاص ومنبرك من عقب عينك يا رسول الله ومنبرك من عقب عينك وهذا تاريخ ويسجل احصار بيداش خاص صبح موضع للشتايم او ابن ابو سفيان ينزل او يصعد ابن العاص بدينك يختل فات اميه بسيفها حرف تبدل ما بعد مخلص وين العدل والوجدان الأمة يحكم مروان وين العدل والوجدان عالأمة يحكم مروان بحكم فاقد موازينه بحكم فاقد موازينه يا هادينا يا هادينا يا ها نشر علما نشر على لو نشر علما نشر علما على الأمة يا ها أرجو المعذرة أعزائي الله ينصركم إن شاء الله نقول نخلص من أمية النوب صار الدين حكمة عيد بني العباس الحكم من وحيد الواحد اه ينتقل واشرار الأمة اه جارة وعلى الناس وكل شخص من اهل بيتك وافتى وبتحليل دمه اهوي الضمير ينداس الدين ما ظل غير اسمه الدين ما ظل غير اسمه وبقى من الله الإحساس نصبوا منابر بهتان حريفوا نهجي القرآن يا رسول الله نصبوا منابر بهتان حرفوا نهجي القرآن شارع غيروا مضامينه شارع غيروا مضامينه يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا نشر علما نشر علما على هلا هلا هلا ماجور نشر علما على الأمة يا ها هادي مولاي نترك اخواني مولاي مولاي مولاي انا اشرطت وياكم بلا اعادة يحفظكم الحسين مولاي بس هالبيت بس هالبيت هذا غاتي نقول نخلص من اميه انه صار الدين حكمه اعيد بني العباس الحكم من واحد الواحد اه ينتقل واشرار الأمة وجارة وعلى الناس وكل شخص من أهل بيتك وأفتى وبتحليل دمه اهو الضمير ينداس الدين ما ظل غير اسمه وبقى من القرآن رسمه وضايع الإحساس نصبا ومنا بير بهتان حريفوا نهجي القرآن نصبوا نصبوا نصبوا منا حرفوا حرفوا نهجي القرآن الشارع غيروا مضامينه يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا ما شاء الله نشر علمه نشر علمه نشر علمه على ما شاء الله نشر علمه على يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا رسول الله نترك الماضي ونعوفه النبخل نكشف الحاضر ابحيكم مني هود اه يصعد الوهاب يرفع اه صوت من اعلى المنابر اه والجباه السود او افتوي على الشيعة فتوى او افتوي على الشيعة فتوى وطلعوا كل شيعي كافر وبيذلاوي المجهود. الله ينعل الوهابية، الله ينعلهم. وافتاوي على الشيعة فتوى وطلعوا كل شيعي كافر وبيذلاوي المجهود وبالعصيين ضرب كل من يلزم المرقد الطاهر والحاجي جيشهود هالفتوى فتوى شيطان ترفضها كل الأديان هالفتوى فتوى شيطان ترفضها كل الأديان. اسمع اسمع فتاويها تعادينا فتاويها تعادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا يا هادينا. نشر علمه نشر علمه نشر علمه خادم خادم خادم انا خادم مولاي على عيني. نترك الماضي ونعوفه النوب خلنت شفي الحاضر بحكم عليهود يصعد الوهاب يرفع صوت من اعلى المنابر والجبه السود وافتاوي على الشيعه فتوى بالخدمه وافتاوي على الشيعه فتوى وطلعوا كل شيعي كافر وبيذلاوا المجهود وبالعصيين ضرب كل من يلزم المرقد الطاهر والحاجي جيشهود هالفتوى فتوى شيطان ترفضها كل الأد هالفتوى هالفتوى فتوى شيطان الله ترفضها كل مأجور مأجور يا هادي يا هادي نقمة الطم واسمع يحفظك الحسين ان شاء الله نقمة الحكام نزلت على الشيعة بكل شراسة وضايع المضمون نقمة الحكام نزلت على الشيعه بكل شراسه وضايع ما اضمن اهول يناقش هتقله اهلي يشتحكي بالسياسه وللسياسه افنون اهو انت يا المختار تدري العدل ضايع من اساسه وكلهم يعرفون او امتك هذه وضعه او امتك هذه وضعها احشوف كل يوم امتكاسه اهوي المصيري شلون بكل ساعة ينقص لسان بحجة يمس السلطان بكل ساعة ينقص لسان بحجة يمس السلطان ولا منقذ ينجينا ظلنا وحدنا يا رسول الله ولا منقذ ينجي ولا منقذ ولا منقذ ينجي يا هادينا يا هادينا يا هادينا بس هالبيت بس لابد المنقذ يبين هذا بيت الاخير واسألكم الدعاء لابد المنقذ يبين والامر يقرب صدوره بقرن من سنين اه ننتظر طلعت المهدي وتفرح الشيعه بظهوره واحنا من تاظرين وتشرق الطلعه البهيه ويسطع من الكعبه نوره وتبتشر كي العين وياخذ بسارات جدة ويقطع الشر من جذوره وينتصر هالدين موعد الغائب لوحان يعلن سقوط الاوثان ان شاء الله موعد الغائب لوحان يعلن سقوط الاوثان يجي المهدي ويحامينا ان شاء الله يجي المهدي يحامي يجي المهدي يجي المهدي يحامي يا هادينا يا هادينا لابد المنقذ يجينا أهلا بد المنقذ يبين اهو الامر يقرب صدوره بقرن من سنين او ننتظر طلعة المهدي أو تفرح الشيعة بظهور أهله أهو حين ممتاظرين أو تشرق الطلعة البهية أو يسطع من الكعبة نورة إن شاء الله أو تبتشر كي العين أو ياخذ بثارات جدة أو يقطع الشر من جذورة أو ينتصر هالدين موعيد الغايب لوحان يعلن سقوط الأوثان موعيد الغايب لوحان يعلن سقوط الأوثان يجي المهدي يحامي يجي المهدي